الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الفوائد أيضا إن قلت هل تطيع الزوجة زوجها فيما لو أمرها بتأخير القضاء مع اتساع الوقت؟ هل يجب؟ لا تعينوني، ما نبقى الواجب لكم، ذي المرة بفزع مع الحريم. هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما لو أمرها بتأخير القضاء؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو أنه يجب عليها أن تطيعه قبل الشروع فيه، فإذا شرعت فلا يجوز لها طاعته. فهمتم؟ من اللي فهم؟ إيه، من فهم؟ طيب فهمت أنت عبد الله؟ إذا بدأت فيه صار واجبا بالشروع، ماشي، لا يجوز لها أن تطيعه لأن القضاء كالأداء. نعم، أيوة، نعم، ويسوغ لها التأخير، بمعنى أن الواجب الموسع يجوز تأخيره، فإذا تأخيره أمر جائز، والتبكير به أجيبوا أمر مندوب، وطاعة زوجها واجب. فإذا أمرها بالتأخير لبعض حقوقه، طبعا ليس هكذا جزافا ولا عنادا ولا استكبارا، لا، لبعض حقوقه، فيكون عندنا قد تعارض ماذا وماذا؟ قد تعارض الأمر الواجب الذي هو طاعة الزوج، والأمر المندوب الذي هو التبكير بالواجب الموسع. والمتقرر من يكمل؟ والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض الواجب مع المندوب فإن الواجب مقدم عليه، فقلنا يجب عليها أن تطيعه في هذا التأخير لتقديم حقه على القضاء. وأما إذا شرعت فيه ولو بلا إذنه، إذ ما وجب عليها لا يطلب منها استئذانه قبل الشروع فيه. أنتم معي؟ فإذا شرعت فيه فلا يجوز له أن يأمرها أن تخرج منه، وإن أمرها فلا يجوز لها طاعته، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأن المتقرر عند العلماء أن كل من أمرنا الله بطاعته فإنما له مطلق الطاعة للطاعة المطلقة، فإنما له مطلق الطاعة للطاعة المطلقة.